قال عليه السلام لا إله إلا الله على طبخة وذا كم طبخنا هواين دو ولا ها واعترف ما ذكراه من جعل المصاحبة في الذكر نوعا من العلاقة بأنها لا تصلح لذلك للحلاقة لأن حصولها العلاقة بعد استعمال المجاز والعلاقة لا هذا يعني انصحر والعلاقة يجب أن تكون حاصلة قبله لتلاحظ وتستعمل فالحين العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي واضحة لا لا لا بتوب علاقة فعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وهناك قالوا انها المصاحبة قالنا المصاحبة ما بتحصل الا بعد حصول المجاز يعني ما بس ما قال ما ما ما جعل اطبخوا لي جبة وقميصا مصاحبا لقوله الدرخشين نجد لك طبخه لا قد انجح كل شيء يعني ما حصلت المصاحبة الا بعد وجود كامل الكلام ما حصلت ضروري العلاقة يشتو ان العلاقة يجيه موجودة في اصل الشيئين كما ان الشجاعة موجودة في الرجل الشجاع وفي الاسد ترى ما هي صحيحة هذا فهنا ما وجد شيء انما الذي اوجدها وجود الكلام وين عاد المجاز ما اشتي اجادل اشتي اخبر لكم وش اشتو ترى تفهم لا كلام هند الحين اشتي اقول لك وش اشتو لا اعتراض انها ما حصلت المصاحبة الا بعد مفهوم ذا الكلام يعني اصلا بعد وجود الكلام لان المصاحبة هنا هو وجود هذه الكلمة في صحبة هذه الكلمة ولا وجدت في صحبتها الا حين ودى اياها او مه ايه موجودة من غير ومن قبل لأنه أمس أمس يوم عاد الله يسكي ذكر لنا في قولة أمس أمس اثنين أرجعوا لها يا خبرة حسيني على الصفحة هذا اللي عندك وما ذكره أي البعض والبعض ولا إشكال سواء كل القولان يجتمعان القولان يجتمعان في انه ايش في انه علاقة شاخد يعني علاقة المجاز المصاحبة في الله في الله سواء ما بلنه جاتم على القسم دي عند القسم اخر قال باش برقا ويش برقا جوهم جوهم قالوا بها كلهم مجاز حتى وما بيو علاج يا طهر لكم للحين والعلاقة يجب أن تكون حاصلة قبل قبله لتلاحظ وتستعمل يعني يشيجه هو موجود للإعلان لاحظة ومستعملها سهلة ما هي مشكلة لا هي مشكلة وقد يجاب عنه بأننا لا نسلم وجوب حصول العلاقة قبل المجاز فإن العلاقة في المجاز قد تكون باعتبار ما يؤول إليه ويحصل المعنى الحقيقي للمعنى المجازي في الزمان اللاحق جميل يعني قد يعتبروا حلاقة قبل عدد إن شاء الله يوما من ما دام مبلغ ما يقول إلا ما عادها مبلغ في الحال عادها في المستقبل وهي طنه دا يقول هي في المستقبل في المستقبل أم صاحبة ها الا صورها لك ما حصل شيء عندي بتحصلها اي فرق بينها وبين انك دي بتحصلها المشاكل عندي بتحصلها وعدك شيء تجوز ليلى قد يحصل لك عادة الناس إذا بالشيء متفق عليه إنهم يستدلوا به لا هذا شيء متفق عليه تسمية الشيء باسم ما يعول له كتسمية العصير خمرا ما هي المسألة ليش وما ليش المسألة إنه متفق عليها بين المتنازعين ما درتش الله بيقول ان العلاقه ما هي الا استعمال رجال انت وش العلاقه ورجال هذا يوم واحد هذا جاهز هنا بينطقوا والعلاقه هي الصاحبه وش ما درت وش شي توصل لي كان يقولنا في حالة ما تبرك المسألة أن هجوية حاصلة قبل ما لك بده في الحالة ولا بعد لا هي حاصلة ولا شيء ما هي حاصلة إلا بعد 13 يوم ما أدري كم بيصير على عصير أخم وش دي في اللفظ احنا في شيء جوا العلاقة من دون نظر إلى كونها لفظ وغيره ما بدي حاصل ها؟ ما معكم دليل كده جوب عليها بإذن ما يقول إليه إن العلاقة ما بلا بتحصل بعضها بعد 13 يوم ولا خالص ما درجة شبسي لا ما هم بلا إنه جواب ما هو لجل إنه كده ما هو غايبهم لا فالمعتبر هو الحصول مطلقا سواء كان في زمان المجازي أو قبله أو بعده وأما الذي يجب وانت ايش قلت سواء كان في زمان المجازي أو قبله أو بعده وأما الذي يجب أن يكون سابقا فهو تصور العلاقة ولا شك أن علاقة المصاحبة في الذكر متحقق في زمان المجازي وأن تصورها سابق عليه تخيلها يعني سابق عليه والله بيصبر بعد ما ايوه كم يا كلام اللي يجيب رجوه ما بيصبر الا بعد ما نكمل اللفظه الثانيه مصاحبه ما تصورهم قبل اثنتين لا ما كمان لقيت الخطب ما قلت له انه يجيب شغله قبل الذكرى الثانيه الخطب بدك تذكرها ورجع تجيبها؟ اه هذا ما عجيب، هذا القلب. كيف تصور واحد بيبدأ يتصور الكلام ورجع ينطقه، بيبدأ ينطقه ورجع يتصوره، كيف يجبروه القلب؟ يتصور كيف تتصور يعني بعد الحين أنت حين تكلم بدأت تصور الكلام ورجع جابر به، وبدأ جابر به ورجع تصوره شكلوش يا أخي رجع صدق ورجع جوزنه ايوه بلا تصور اول، لكن خلاص انا زعلت انتهى، لكن انتهى هذا المشاكل نفسها صامت ولا فرق زال الاشكال. لا هو في الغالب ان يكون من مخاطب ويجاوب عليه، ما يجيهم في كلام واحد لواحد. وكثير بيستخدموها في لغتنا. إلا مثل وش؟ ها؟ صبغة الله لأنه مشاكلها تقديرية وعبه. ما في نفسك مثلا وعبه فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وجزاء سيئات سيئات بثنين مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم وباجي إن شاء الله. مشاكل أخرج مشاكل أخرج احنا غير شكل اخرج يا سيدنا في وش انها علاقة بالله بدل ما يقول تعلموا غيبي وهو بيجوه بالنفس وش تقول ولا أعلم غيبك وحين قد ذكر نفسه الشاكل هذا قال ولا أعلم ما في نفسه ما المراد مع الله نفسه كما أن ما في الإسلام صدقة سواء ما بلا مشاكل اللي ينذكر ولا ذه مانع منها ناني ما هو قال وأما الذي يجب أن يكون سابقا فهو تصور العلاقة، ولا شك أن علاقة المصاحبة بالذكر متحقق في زمان المجازي وأن تصورها سابق عليه، وأما التزام جسم ثالث غير الكناية على قول فباطل لعدم القائل به. وقيل العلاقة هنا هي المجاورة في الخيال. في قال ذاك الجنه من هنا هبو قسم جاي قال نحن من تجميل له لأن ما حد يقول به لأن الأول جيت الصفحة الأول في معشر أمس قال إنه قال إنه يجزمو باسم قال إما أنهم يقولوا إن المشاكلة علاقة ولا يقولون عبده باسم قال غير الحقيقة والمجال قال قال وش حبوه؟ وش حبوه؟ قل ما أوجدوا في الهندالة كما؟ إيه على شأن ما أوجدوا في الهندالة ما قالوا إنها ما تسجد على العلامة علامة الحقيقة ها؟ ولا هو هي قال انا علم على حاله حقيقه ولا بجد انه ما هو بعض من هذا حقا انها علم انا قلت مثال علم حقا انها علم لا قال لك ضرب لك باطل لأن ما حد قايل في القسم الثالث لأنه لو فرض من حد قايل لا عندك من جواب عليه مبلغ من جواب عليه ما حد قايل لا على اجعل ما اشتيش في باطل القول بالقسم الثالث في دي جوبه قسم دائل في دي هذا وقيل العلاقة هنا هي المجاورة في الخيال فإنه إذا كان خياطة الجبة والقميص مطلوبة عند شخص ارتسم صورته في خياله لكثرة ما ناجى به نفسه فإذا أورد صورة الطبخ في خياله بأن قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه تقارن صورة الطبخ والخياطة في خياله فيجوز أن يعبر عن الخياطة الطبخ أنا شرطة هي عندك تصور في حالة رجع عندي حالة طهاري مصنع بده في الله وقرأ سواء جاوب يا بارك تصور ما تجي له جفاء لا يجي له جفاء ومواجعين أبو لهاتي ماذا بيت التجارة وش يعني وش قال وش نرفع ثاني مرة ما بنسمعك الخيال التخيل قارن الذي في عقله عقل يعبر عنه بل في رأي قال يا ولدي روح صلاة عمك لان قل له يدينا الحمارة ودواتها ولا تروح تغلط هاي راح يغلط بيكسر غلط في ذا البلاد يسموا عقيدة عريكة بدأهم بيصطبحوا معهم عريكة أو سنة قالوا صبح شابه مقلع قالوا جبينا عريكة ودواتا أفردهم جارنا في الخيال لا لكن هذا فليس لا لا لا لا لا ما تروش أردناك الصالة لا يعني أبي في خياله أبي وصابه أبوه لكن طغى على خياله شي ثاني في الصالة قال كلب أسنى بك الأشياء بس ما بلاشي كلب أسنى ودواجه لا أصبحت يا ذنبيا أيوة يعني إنه بيجي شيء جو فيك طاقة له يطغى على ذي بيجاب ركبة كثيرا كثيرا ما يقع الغلط من هذا شيء أنت متخيل له فيك طاقة له ولا بتفكر به يطغى على ايش؟ على المتخيل على اللي بيجابروك منه هذا بالعكس طغى الذي ما بيفكر فيه هذا بالعكس طغى الذي ما بيفكر فيه وطغى على الذي بيفكر فيه لا وجايع طغى يجيب فاقع هذيك الأشياء طغت قوة حاجة إليها تفجيك لما كانت قوة حاجته إلى الخياطة وإلى الدفاع والجبة والقميص طاغية فقط على الطباخ. ايش الكلام؟ هو قوة الحاجة تطغى على غيرها. فقارن صورة الطبخ والخياطة في خياله، فيجوز أن يعبر عن الخياطة بالطبخ ويقول اطبخ لي جبة وقميصا، وليس العلاقة المصاحبة بالخارج. فتصورها وتخيلها، إذا قال كذا اطبخ لي جبة وقميصا يعني يعبر لهم عن شدة ما في خياله، يعني عن شدة حاجته إليها وأنها قطعت على كل مجبر عنده. واعترف بأنه لا يلزم في صورة المشاكلة المقارنة الخيالية إلا عند استعمال اللفظ فقط، ومجرد ذلك لا يصلح للعلاقة. يعني ده شرط المقارنة في الخيال، شرط للاستعمال في اللفظ، يعني لا تستعمل في اللفظ إلا إذا به مقارنة للخيال. إن العلاقة ما هي متكتبة، نفس الإشكال الأول، قال إن العلاقة ما هي متكتبة على المشاكل. ها؟ على طول ما بلنه قل لكم هو أصلها يجي من قلبه، لأن عندما يقول كذا لو قال أبو لي أكل ما هو نجو بلاغة تامس يقول اطبخوا لي جبة وقميص، لا لو قال أبو لي البس ها؟ ليش يشتي إنه يعبر انه طغى على خياله كله، بحيث انه يشتي يجابر في الطبخة اللي جابروه منه وحول الصلاة ليش صلاة الملابس لشدة اشتغاله به، اشتغاله في الملابس وحاجة الى الجبة والقميص. لانه وش طلب لكن ما فيش الجوع ولا جوع. الله يكفى. لا الجبة والقميص الحاجة اللي هو محتاج لها، ولذا لما قالوا نطبخ طبخه جاء من لفظهم بشيء، ولكن رجع قال هذه هو واش عليه دواء. وجوب كلامهم تقارن عدد يفكر به وسببت المقارنة أن يلعب خيال. هيا دواء. نعم. وفيه ما عرفته. ها؟ فيما عرفت يعني انه ما بالشيء ما به هذا الا عند الحصول، احنا نشتي نحل الاشكال انه قبل، وهذا لم يحصل الا عند النطق. المقارنه هذه في الخيال ما هي حاصله الا مع النطق، لكن هذا غلطه شبه غلطه المتوكل، لانها ما هي حاصله الا عند المستمع التقارن بان ذاك قارن بخياله. اما المتكلم فشده حاجته الى الجبة والقميص موجودة في ذهنه بقوة تامة، ما وديها موجودة في ذهنه بقوة، وهم اوجدوا في ذهنه طلبهم، هم قالوا طبخوا، هذا التقارن فين؟ قالوا شبر قد تقارنوا بخياله نطقها نطقها قد تقارن يا اخي تقارن لفظ من؟ لفظ من؟ هم جميل هاهو دي تجوز ما دي تجوزوا ما تجوز الله سمى هو دي تجوز وما تجوز الله بعد حصول الخيال سواء هو دي تجوز فالمجاز هنا ما حصل الله بعد حصول ليش الخيال ها؟ المقارنة في الخيال المقارنة في الخيال. قال شيخنا رحمه الله تعالى ما تعلمش مشتو يرجو على ان الاشكال لا زال باقي، كل واحد يحتاج شرح وحده. إيش يردوا عليه إن الإشكال لا زال باقي، تمام؟ لأن المقارنة إنما حصلت في الخيال بعد حصول النطق، كنا وقعوا فيما وقعت فيه أنت، فالمقارنة إنما وقعت في الخيال بعد النطق عند السامع، والعلاقة هي ضرورية للمتكلم، والمتكلم الخياط الزبة والقميص حاصلة في وش إذن من قبله، ولما نطق الطالب له الطباخة تقارنت مع ما في خياله فتجوز ونطق على الطباخة لي. معلوم؟ إن شاء الله يجب استمعت الجمع ما جعبه واحد الشيوز على الله. قال شيخنا رحمه الله تعالى: لا يبعد أن يقال إن العلاقة في مجاز المشاكلة من قبيل استعمال المقيد في المطلق، أراد بقوله اطبخوا افعلوا، افعلوا مطلق واطبخوا خاص، فإن الطبخ فعل لكن لشيء مخصوص، سواء جاءوا كأن افعلوا مقيدا، والمشاكلة محسنة لهذا المجاز، فلا يلزم أن يحسن التجوز بكل مقيد عن مطلق حتى يحسن جاء زيد أي رجل مثلا، يعني زيد مقيد أو شخص ورجل مطلق، فلا يبدو وجوز لك إذا قلت إطلاق وتقيد أنك تعمله وين ما جاء، بل يحتاج إلى شيء جاي ناوي حسن، يعني يقصد أنه ليس كل ما وجدت مقيد انك تستعمله مكان المطلق حقه، تمام؟ فانه لا يجوز ان تكون جاء زيد وان تشتي انه رجع، يعني رجع المطلق وزيد مقيد او مه، فلا تستعمل هذا، بل ضروري يجوبه محسن، مثل ما كان هنا المحسن هو ليش المشاكله. واشتياتي تماما لا يصح، لا يحسن بس. يعني ما يحسن جاء زيد بهذا الاحسان حق طبخه، لا يحسن احسان طبخه هذا، او قال العلاقه لا ما هو بالصحه هذا الاستعمال، جاء حد يعني راح ثاني اسمع عن الباب الاخراج ذا شيء يعني اعتقدها على يعني لابس من شيء له معتبر نوعها، فإنه يقال للرجل طويل النخلة ولا يقال لأي شيء طويل النخلة، يعني ما يقدر يستخدم أنت الطول هنا، ضروري يجوب الشيء زهرة ولا جاه يشوف، وهنا بيتفاوت البلغة، إنه يختار العلاقة في المكان المناسب، لا يلبج بها وين ما جاء، لكن ما علاقة قال جزاء. مشكلة ضروري، مشكلة ضروري، إذا عرفت مشكلة احنا لا نبه بيقول لك انهم قالوا لا يجوز ان تقول لأي طويل نحر، مع انك تتجوز هذا الرجل الطويل، يعني ما هو إذا بدون جدة الحلاقة تتجوز، فلا بد لها من المحسن ولا ما يجوز، سواء لا يكفي وجود العلاقة حتى يوجد لها محسن، لا ما لا لا ما المحسن ضروري، سواء لا يكفي وجود العلاقة، تخبر لك مثال النحلة من دي قاطوبه ونصو عليه، في أحد بيقولوا نفس الكلام كذا، بيقولوا فلا يحسن هناك، كمان بيقولوا فلا يحسن هنا، معنى لا يجوز يستخدمه لا يحصل معنى لا يجوز كثيرا، معنى يلعن على راضي ما يشتي حقا، قلنا لك ان فلا يحصل يشتي فلا يجوز، اذا عرفت معنى العلاقة ووجود اشتي ان العلاقة استعمال المطلق المقيد مكان المطلق، استعمال المقيد مكان المطلق انها علاقة، ولكن لا يكفي وجود العلاقة حتى يكون لها محسن، لا نعم مثلوا بها ويالت كل اثنين بينهما هون من الناس قبل اليوم يلتقيان. إذا عرفت معنى العلاقة ووجوب نقلها فاعلم أنه قد اختلف في أحد المجازات هل يجب نقلها بأعيانها، فإذا نقل إلينا إطلاقهم النبات على المطر فلا نطلقه إلا على أم لا يجب ذلك، فلنكتفي بنقل العلاقة فنطلق مثلا اسم المسبب على السبب أي سبب كان، والمختار أنه لا يجب نقلها وهو المجار إليه بقوله لا الآحاد، يعني آحاد المجازات ما نشرت ما كان تجوز الله فيك تجوزوا فيه. ايوه لكن يقول لك يجوا معها حسن يعني ما هو شرطهم يقولوا لك كل مجال ما تروح تسمي المطر لا نبات لا تروح تتجوز في غيره والقصد غير الآحاد نقول إذا قريت أنت السبب والمسبب أنك تتجوز أحدهم على الآخر وين ما هو سواء نقول لك على العرب ولا ما نقول لك معلوم؟ وهو معطوف على قوله العلاقة معتبر نوعها وعليه الجمهور محتجين بالاستقراء أي تتبع أحوال أئمة الأدب وتفاصيل نظمهم ونثرهم، فإن من استقرا علم أنهم لا يتوقفون على أنهم لا يتوقفون بل يتفقون على أن اختراع استعارات غريبة بديعة لم تسمع بأعيانها عن أهل اللغة أحد طرق اللغة وشعبها التي ترفع طبقة الكلام. صحيح. صلح. على نسخة أشجاج. على نسخة أشجاج. لم تسمع بأعيانها عن أحد. ايوه على ان اختراع استعارات احد طرق البلاغه وشعبها التي ترفع طبقه الكلام ولم تسمع بها على ان اختراع استعارات غريبه بديعه لم تسمع باعيانها عن اللغه خبر ان على ان اختراع احتج المعتبرون على ان الصراع على استعمال احد لا لم تسمع بها يعني ها يا كذا